الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة نظم الآج الرومية للشيخ محمد بن أب المزمري، وهي منظومة نافعة تمتاز بسلامتها وحسن سبكها وبوفائها بما في النثر وبعناية ناظمها بالأمثلة وباختصارها، إذ إنها تقع في 150 بيتا، وبعض من نظم الآج الرومية نيفها على 200. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أب واسمه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الروم لمن أراد حفظه، وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. أحسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ رحمه الله بحمد الله والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتصفين بالتقوى، وهذا من آداب التصنيف. ثم تخلص إلى ذكر قصده من النظم فقال: وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي، وهو أبو عبد الله محمد بن آج الروم، ومقدمته قد كتب الله لها القبول، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. معلوم أن حفظ النظم أسهل من حفظ النثر، والنظم أوقع في النفس من النثر، قال السفاريني. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. والله أستعين، أي لا أستعين إلا بالله، قدم المعمول لإفادة الحصر، في كل عمل، إليه قصدي لا أقصد غيره، وعليه المتكل ولا أتكل إلا عليه. نعم. باب الكلام. إن باب الكلام، باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. أقسامه التي عليها يبنى: اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب ورب والباء وعلى، والكاف واللام وواو والتاء، ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقد، فعلم وتتأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ بتعريف الكلام لأنه موضوع هذا العلم. قال: إن الكلام عندنا معشر النحاة فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. الكلام عند النحاة ما اجتمعت فيه أربعة أمور. قال: لفظ، اللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية، مثل قام ومثل زيد. قال: مركب، أي مؤلف من كلمتين فأكثر، مثلا قام زيد، زيد قائم. مفيد، المفيد هو الذي يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، كقولك زيد قائم. قد وضع، يعني يكون موضوعا بالوضع العربي، فخرج كل كلام بغير العربية، فليس هذا كلاما عند النحاة. وفسر قوله قد وضع بالقصد، أي وضع عن قصد المتكلم، فخرج كلام النائم والساهي والمجنون ونحوهم ممن يجري على لسانه ما لا يقصد. طيب، هنا مسائل. الإشارة، هل هي كلام؟ ليست كلاما. لماذا؟ أحسنت، ليست بلفظ. الإشارة ليست بلفظ. طيب، زيد مجتهد، زيد مجتهد، هل هذا كلام؟ نعم، هذا كلام. السؤال للجميع، نعم هذا كلام. لو كتبت زيد مجتهد، هذا المكتوب هل هو كلام؟ لا يعد كلام، ليس كلاما. لماذا؟ لأنه ليس منطوق. نعم، أحسنتم، ليس بلفظ. طيب، مجنون قال زيد مجتهد، مجنون لا يعي ما يقول، قال زيد مجتهد، هل قوله كلام؟ ليس بكلام. ما الشرط الذي اختل؟ ليس كلام شيء. لماذا ليس كلامه؟ لم يقصد ذلك. لم يقصد. أحسنت. القصد شيء. قد وضع. أحسنتم. بارك الله فيكم. طيب. قال قائل إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس. هل هذا كلام؟ ليس بكلام. لماذا ليس بكلام؟ ليس كلام لأنه لم يفهم منه. نعم لم يفيد. هذا غير مفيد. ليس كلاما لأنه غير مفيد. سبق أن المفيد هو الذي يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. وإذا سمعت من يقول لك إذا زالت الشمس فهنا لا يحسن السكوت، تبقى منتظرا تتمة كلامه. طيب سكر رجل فهذا ما تكلم به هل هو كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لأنه لم يقصد. أحسنت. ليس بكلام لأنه لم يقصد. إذا قلت لك جاء الذي، جاء الذي، هل هذا كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لا يفيد. لأنه لم يفيد. أحسنت. الذي لا يفيد. أحسنت. هذا لم يفيد. أحسنت. بارك الله فيك. طيب في، في، هل هذا كلام؟ لأنه ليس بمركب. لأنه ليس بمركب. طيب زورت في نفسك خطبة ستقوم بها إن شاء الله غدا من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، هذا الذي زورته في نفسك هل هو كلام؟ ليس بكلام. ليس بكلام. لماذا؟ ليس بكلام. ما الشرط الذي اختل؟ غير منطوق ولم يوضع. لأنه ليس لفظا. أنت هذا في نفسك. أحسنت. أخذنا أن الكلام لابد أن يكون لفظا، واللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. طيب جلست 4 سنوات تكتب رسالة الدكتوراه، هذا الذي كتبته هل هو كلام علما بأنك كتبتها في 2000 صفحة؟ هذا المكتوب هل هو كلام؟ ليس بكلام. لأنه خرج عن كوني لفظا. أحسنت. بارك الله فيكم. هذا ليس بكلام. هذا ليس بكلام. إذن إن الكلام عندنا فلتسمع لفظ، لفظ أي صوت خارج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية، خرج الخط، خرجت الإشارة، مركب مؤلف من كلمتين فأكثر. إذن كلمة المفردة زيد فقط، قام فقط، في فقط، كلمة المفردة ليست كلاما لأنها ليست مركبة. مفيد الذي يحسن سكوت المتكلم عليه، لو قلت إذا جاء زيد هذا ليس بكلام، جاء الذي هذا ليس بكلام لعدم الإفادة، قد وضع لابد أن يكون بالوضع العربي، فكل ما كان بغير العربية ليس بكلام عند النحاة. وأيضا فسر قوله قد وضع بالقصد، فكل ما يجري على اللسان من غير قصد ككلام النائم والساهي والمجنون لا يعد كلاما. انتهينا من هذا البيت. هل عند أحد شيء في هذا البيت؟ طيب ندخل في البيت الذي بعده. قال نعم المقصود ما تألف من كلمتين فأكثر، هذا المقصود. نعم المقصود ما تألف من كلمتين فأكثر. قال أقسامه التي عليها يبنى اسمه وفعله ثم حرف معنى. هذه أقسام الكلمة لا الكلام، هذه أقسام الكلمة. الكلمة 3 أقسام: اسم وفعل وحرف. باستقراء كلام العرب تتبع علماء هذا الفن كلام العرب فلم يجدوا إلا هذه الأنواع 3: الاسم والفعل والحرف. ثم إن الحصر يدل على هذا أيضا، فالكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو في غيرها، فإن دلت على معنى في نفسها فإما أن تشعر بهيئتها بأحد الأزمنة 3 فهذه هي الفعل، الكلمة التي دلت على معنى في نفسها وأشعرت بهيئتها بأحد الأزمنة 3 هذه الفعل، قام يقوم قم. وإما أن لا تشعر بزمن وهذه هي الاسم، الكلمة التي دلت على معنى في نفسها ولم تشعر بزمن فهذه، هذه هي الاسم مثل زيد. فإذا لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. إذن كلمة 3 أقسام: اسم وفعل وحرف. أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، المقصود حروف المعاني التي سيأتي أمثلتها في ومن والباء. ولما ذكر أقسام الكلمة شرع يذكر ما يميز كل قسم من أقسامها، وبدأ بعلامات الاسم فقال: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف، فقف ما قفوا بحروف الخفض. كم علامة ذكر؟ خفض والتنوين دخول أل يكلم، ثلاث علامات ذكرنا شيخنا: الخفض أو التنوين أو دخول أل التعريف عليه. بقيت علامة حروف الخفض. نعم، هي أربع علامات. هي أربع علامات: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف، فقف ما قفوا وبحروف الخفض. كم علامة هذه؟ أربع علامات. قال: فالاسم بالخفض، الكوفيون يعبرون بالخفض والبصريون يعبرون بالجر. يقول: إن الاسم يعرف بالخفض، والخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. مثلا: مررت بزيد، زيد اسم بدليل الخفض، بدليل كونه مخفوضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الأربعة بعد الباء كلها أسماء بدليل الخفض. والعصر العصر اسم بدليل الخفض. قال: فالاسم بالخفض وبالتنوين، التنوين نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا. مثلا: جاء زيد، زيد اسم بدليل التنوين. إن الإنسان لفي خسر، خسر اسم بدليل التنوين. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف، بدخول أي التعريف. مثل: الرجل، الكتاب. إن الإنسان، الإنسان اسم بدليل دخول أل. قال: وبحروف الخفض، هذه العلامة الرابعة، وهي من، إلى، وعن، وفي، ورب، والباء، وعلى، والكاف، واللام، وواو، والتاء، ومذ، ومنذ، ولعل، حتى. وهي من، مثال من: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد اسم بدليل دخول من. إلى المسجد الأقصى، المسجد اسم بدليل دخول إلى. قال: وبحروف الخفض، وهي من إلى وعن. لقد رضي الله عن المؤمنين، المؤمنين اسم بدليل دخول عن. وفي، إذ هما في الغار، الغار اسم بدليل في. ورب، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، صائم اسم بدليل دخول رب. بسم الله، ما دخلت عليه الباء اسم بدليل دخول الباء. قال: على، وعليها، وعلى الفلك تحملون، ما دخلت عليه على اسم. قال: والكاف، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراش اسم بدليل دخول الكاف. واللام، لله ملك السماوات والأرض. وواو، المقصود واو القسم. والعصر، العصر اسم بدليل دخول الواو. وواو والتاء، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ومذ ومنذ، ومذ ومنذ لا يجران إلا الزمان، ما رأيتك منذ يوم الجمعة، أو مذ يوم الجمعة. ولعل، الجر بلعل قليل، وهو لغة لبعض العرب، هي لغة عقيل يجرون بها. قال شاعرهم: لعل أبي المغوار منك قريب، ولعل حتى، سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع اسم بدليل دخول حتى. طيب، هنا مسألة: من يذكر ثلاثة أدلة على أن العصر اسم في قوله تعالى: والعصر؟ دليل أو اللي هو بالخفض قلنا، وهذا من أدلة الاسم. الأمر الثاني اللي هو دخول التعريف، وهذا لا تعريف من أدلة الاسم. أحسنت. الأمر الثالث اللي هو حرف الجر الواو والعصر. أحسنت، بارك الله فيك. أو القسم. أحسنت، بارك الله فيك. إذن الخفض وال ودخول حرف الخفض. أحسنت بارك الله فيك. طيب من يذكر ثلاثة أدلة على أن خسر اسم في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر؟ إذن نعم تفضل الشيخ. فيها حرف الجر الفيه. نعم دخول حرف الجر وأيضا التنوين وأيضا والخفض. أحسنت بارك الله فيكم. والخفض والجر كما سبق بمعنى واحد، الخفض عبارة الكوفيين والجر عبارة البصريين. وهذه الأربعة الأخيرة وهي مذ ومنذ ولعل وحتى زادها الناظم، لم يذكرها ابن آج الروم، زادها الناظم عليها. ثم قال رحمه الله: والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد. لما بين لك علامات الاسم شرع يبين علامات الفعل. قال والفعل بالسين، قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، يقول فعل بدليل دخول السين. وسوف ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطي فعل بدليل دخول سوف. والسين وسوف تختص بالمضارع، لا تدخل على الماضي ولا على الأمر. وبقد، قد أفلح المؤمنون، قد يعلم الله المعوقين منكم. قد مشتركة بين الماضي والمضارع، قد تدخل على الماضي والمضارع. قد أفلح المؤمنون، أفلح فعل ماض، قد يعلم الله المعوقين منكم، يعلم فعل مضارع. فاعلم وتتأنيث، إذا الشمس كورت، كورت فعل بدليل تاء التأنيث، وتاء التأنيث تختص بالماضي. إذا وجدتها فاحكم بأن الفعل ماض، وليست خاصة بتاء التأنيث، بل حتى تاء الفاعل. مثلا قمت، قام فعل بدليل تاء الفاعل، أو قمت أو قمت، قام فعل بدليل دخول تاء الفاعل، وهذه العلامة تختص بالماضي كما سبق. إذن السين وسوف لا تدخلان إلا على المضارع. التاء سواء أكانت تاء التأنيث أو تاء الفاعل لا تدخل إلا على الماضي، وقد تدخل على الماضي والمضارع. ولم يذكر ما يميز الأمر، الناظم لم يذكر ما يميز الأمر تبعا لأصله ابن آج الروم، لأن ابن آج الروم جار في الغالب على طريقة الكوفيين، والكوفيون لا يعدون الأمر قسما مستقلا عن المضارع، بل يعتبرون فعل الأمر من المضارع. وعلى طريقة محقق النحاة وهم البصريون، فعلامة فعل الأمر دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. مثلا الفعل أكتب، أكتب فعل أمر، ما الدليل؟ الدليل مجموع علامتين، هما دلالته على الطلب لأنه طلب للكتابة مع قبوله ياء المخاطبة. يجوز أن تقول أكتبي، مثلا اقرأ، اقرأ فعل أمر، ما الدليل؟ الدليل مجموع علامتين دلالته على الطلب، اقرأ طلب قراءة، وقبوله يا المخاطبة تقول اقرأي. إذن هذه علامة الأمر، علامة الأمر مجموع أمرين دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة. أما الحرف فقال فيه: والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. الحرف علامته عدمية، وهي أن لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. قال حريري في ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. الحرف علامته عدمية، مثل الحاء بين الجيم والخاء، الجيم علامتها نقطة تحتها، الخاء علامتها نقطة فوقها. ما علامة الحاء؟ الحاء علامتها ترك النقط، لا نقطة تحتها ولا فوقها. قال الناظم: والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة، ترك العلامة له علامة، كمثل حاء بين مصحوبيها، فترك نقط دلنا عليها. الحرف مثل هل وفي ولم، وسبق أن عرفنا حروف الخفض، هذه كلها حروف، هذا آخره، والله تعالى أعلم. الله بارك الله فيكم وعليكم أحسن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.